بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع دروس الفقه وفي ضوء الكتاب والسنة، نمضي في عرضنا بأعمال الحج، ودرس اليوم هو تتمة لدرس سابق في فصل مطالب الإحرام. قلنا أن من مطالب الإحرام النظافة والغسل وارتداء ملابس الإحرام، وذكرنا ملابس الإحرام بالنسبة للرجل أن يتحلل من المحيط والمخيط، وأن يلبس الرداء والإزارة ونعلين مكشوفة الكعبين. وقلنا أن المرأة إحرامها ملابسها، وأن من شأن المرأة أن تحرم أن تتنظف كما يتنظف الرجل وتتطيب لإحرامها. وأوردنا في نهاية ذلك الدرس حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قولها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أحمد وأبو داود. بيد أن هذا الحديث وارد في معنى من معاني العمل الذي يمكن أن يقوم به مريد الحج قبل الدخول في الإحرام، وهو نضح الجسم وأطراف الجسم بشيء من الطيب، إلا أن فيه فقه من أن المرأة يجوز لها التطيب متى ما أرادت أن تذهب إلى دور العبادة، وأن تجتمع بمثل بنات جنسها في مثل هذا الباب، فإن الطيب والتطيب من الأشياء التي كانت تسر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد لأمته النظافة والطيب والتزين، التزين بفعل الخير والحسن، التزين في الأخلاق وفي العادات وفي الطباع وفي كل شيء حلال يرقى بمستوى الإنسان ويجلب له السعادة والخير. نعود إلى درسنا في الحج ونقول أيضا حينما يريد الحاج أو المعتمر أن يدخل في الإحرام يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام. يستحب لمن أراد الدخول في أحد النسكين أن يصلي قبل النية ركعتين لله تعالى، يستحضر فيهما قلبه ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد. لكن هل يجوز أن يصليهما في في أوقات النهي أو لا يجوز؟ يعني مثلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذه من الأوقات التي نهى الشرع الشريف أن يصلي المسلم أو أن يقوم بعبادة صلاة في مثل هذا الوقتين. قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يصليهما في أوقات النهي، وقال بعضهم يجوز ذلك مع الكراهة، وقال بعضهم يجوز من غير كراهة. ولعل من ذهب إلى الكراهة في ذلك أنه مع السعة ومع وجود الزمان والراحلة أنه إذا ما وصل إلى الميقات ووجد أن عنده متسع وهو في حال شروق الشمس عليه أن يجعلها ترتفع قليلا ثم يصلي. أما إذا وجد أن الذي معهم سيرتحلون وهو لو تأخر حتى ترتفع الشمس قيد رمح وتحل النافلة أو أن تغرب الشمس وتحل الصلاة، فإنه بذلك قد يفوته الرفقة ويفوته أمن الطريق ويفوته الراحلة، فعند ذلك لا تكون كراهة لأن ذلك مقدم على أداء هذه الركعتين في وقتها بيد أنها سنة من السنن. فلكل وجهته، من ذهب إلى هذا فإنه قال بالكراهة، ومن وجد نفسه لا يستطيع إلا أن يصليها أو تفوته فلا كراهة. وهاتان الركعتان سنة عند جمهور الفقهاء، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعد أن صلى ركعتين بذي الحليفة. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أهل، أي أحرم بالحج، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأعمال التي تصاحب الإحرام التلبية، وسبق أن قلنا في تعريف الإحرام أنه هو نية الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة أو نية الدخول فيهما معا. فإذا صلى الحاج أو المعتمر ركعتين استوى قائما وركب دابته أو مشى على قدميه أو وقف مستقبلا القبلة أو ركب السيارة ونوى بقلبه ولسانه الحج أو العمرة أو هما معا، فقال نويت الحج وأحرمت به لله، اللهم يسره لي وتقبله مني، ثم يلبي عقب النية مباشرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا يقول إذا نوى العمرة. وإذا نوى العمرة والحج معا قدم العمرة على الحج فقال نويت العمرة والحج لله، على ما بيناه سابقا. والنية هي الركن الركين الذي لا تصح العبادة إلا به، لقوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يستحب أن تكون النية عند بدء السير عقب الركعتين لحديث ابن عمر المتقدم في صلاة الركعتين مصحوبة بالتلبية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي بيان معنى التلبية والصيغ الواردة فيها. معنى التلبية الإجابة والملازمة، فإذا قال العبد لبيك اللهم لبيك معناه أجبتك يا الله ولزمت طاعتك، والتكرار للتوكيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا التكرار مطلوب لأنه للتوكيد، توكيد معنى الإجابة وتوكيد معنى الطاعة ولزومها. قال بعض الفقهاء معناها من معانيها أيضا اتجاهي وقصدي إليك يا الله، مأخوذ من قولهم داري تلبي دارك أي تواجهها. وقيل معناها محبتي إليك يا الله وإخلاصي لك، ونحو ذلك، والمعنى الأول أقرب وهو الإجابة ولزوم الطاعة، فقد أمر الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج، قال جل شأنه في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالمسلم الذي لبى نداء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وشرع في الحج يعلن عن الحال بلسان المقال، فيقول: لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك أجبتك وأطعتك أطعتك يا الله. وحكم التلبية واجب من واجبات الحج عند السادة المالكية، من تركها لزمه دم. كثير من الناس يغفل عن التلبية في مواطن التلبية، وهو بعد أن قلنا يحرم وهو خارج من المدينة عند أبيار علي، يصلي الركعتين ثم يمتطي السيارة، ويدخلون في أحاديث دنيوية أو غير دنيوية أو ما شابه ذلك. ينبغي لهم أن يلبوا طول الطريق، هذا مكان للتلبية، كلما ارتفعوا جبل أو انخفضوا في منحنى طريق عليهم أن يلبوا، لأن ترك التلبية هنا يلزم الدم. يشترط عندهم المالكية أن تكون متصلة بالنية أيضا وبأعمال الحج، والدليل على وجوبها ما رواه أحمد بسند جيد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه، ومعنى يهل يلبي ويرفع صوته بهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن سواء السبيل، وأن يفقهنا في الدين، فإن الفقه في دين الله طريق لعبادته الصحيحة الموصلة إلى رضوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.